السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل الأفضل متابعة الدروس أو الانشغال بتتمة حفظ القرآن، علما أن الحفظ يستغرق علي عطلة جميعا؟ لا شك أن القرآن أولى من غيره، هذا إذا لم يمكن الجمع. وبالمهم المهم بدأ لتدركه، هذا إذا لم يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلعل هذا أفضل، لا سيما عند من يمل ملازمة علم واحد. بعض الناس ملول، لو قيل له التزم علما واحدا قال لا أستطيع، وإذا التزم تجده يزاول هذا العلم ساعة أو ساعتين ويضيع باقي الوقت. ومنهم بالعكس يلزم علما واحدا، فإذا قيل له لماذا لا تنوع قال أتشتت، إذا كان ساعة للتفسير وساعة للحديث وساعة للعقيدة وساعة كذا يقول أتشتت ذهني. فالأول يقال له نوع، والثاني يقال له يلزم علما واحدا. وكل إنسان يعرف من نفسه هذا أو ذاك. هذا يقول: ما الذي يمنع من عرض الفضل على المفضول؟ ما الذي يمنع من عرض الفضل على المفضول، وهل رؤى المنامات داخلة في ذلك؟ يعني الفضل مقاد به صاحبه، والفاضل على المفضول يعرض ما عنده، إذا رأى رؤيا هذا الفاضل يعرضها على المفضول، ما في ما يعني. أو قد يكون الفاضل في باب مفضول في غيره، والمفضول في هذا الباب أفضل من غيره في باب آخر، وهكذا. وقد يعرف الشخص بمعرفة وتجويد علم من العلوم، ويكون في بقية العلوم طالب علم. عرف بعض طلاب العلم بإتقان العربية والفرائض مثلا، صار مرجع في هذين العلمين، وهو في العلوم الأخرى طالب مع زملائه يقرأ على الشيخ. وقد يحسن تعبير الرؤى فيكون مرجعا في ذلك، وإن كان في مرحلة الطلب وشيوخه قد لا يحسنون ما يحسن. وقل مثل هذا في الرقية مثلا، قد يكون الشخص معروف بالرقية وينفع الله على يديه، وإن لم يكن أفضل من غيره. المقصود أن مثل هذه الأمور لا ينظر إلى الإنسان على أنه متكامل من كل وجه، لا، لا بد أن يوجد النقص. يقول: ما الفرق بين الصفة وعطف البدل؟ عطف البيان فيها البدل وفي عطف البيان. ما الفرق بين الصفة وعطف البدل في مثل قوله صراط العزيز الحميد الله، حيث قال بعض العلماء أنه عطف بيان حتى لا يكون اسم الله تابعا، مع أن العلماء ذكروا عطف البيان من التوابع؟ أرجو التوضيح. لا شك أن التوابع الخمسة، منها النعت والتوكيد والعطف والبدل، عطف البيان وعطف النسق، كلها توابع. ومقتضى قول ابن القيم أن اسم لفظ الجلالة الله دائما هو متبوع وليس بتابع، وأوردنا عليه ما جاء في صدر سورة إبراهيم، وأن لفظ الجلالة جاء تابعا للعزيز الحميد، ومعنى كونه تابع سواء قلنا إنه بدل أو عطف بيان فهو تابع، لكنه ليس بوصف، لابد أن يكون بدل أو عطف بيان. بعض الكلمات يصح أن يقال عطف بيان أو بدل أو وصف، مثل فلان بن فلان، محمد بن عبد الله مثلا ابنه تابع لمحمد تبعه في إعرابها، ويصح أن يقال نعت لمحمد لأن محمد موصوف بأنه ابن لعبد الله، ويصح أن يكون بدلا منه. ولذا لو حذفت محمد في السياق وتقول قال محمد بن عبد الله ثم في موضع آخر قلت قال ابن عبد الله، صح يبدل منه، كما أنه يكون بيانا له. فمحمد إذا جاء مهملا دون نسبة يشترك فيه أكثر من شخص، ويكون فيه إجمال من هذه الجهة، يبين بكونه ابن عبد الله. يقول قال بعض العلماء إنه عطف بيان حتى لا يكون اسم الله تابعا، مع أن العلماء ذكروا عطف البيان من التوابع. الوصف لا يأتي علم، بينما عطف البيان يأتي علم، وكذلك البدل. إنه الوصف الأصل فيه أن يكون مشتقا، يقول هل تختلف مدة حساب المؤمن عن مدة حساب الكافر يوم القيامة؟ أما من نوقش الحساب عذب، والحساب اليسير هو مجرد العرض على الله، العرض على الله دون مناقشة. ولا شك أن الإنسان كلما كثرت مخالفاته كان حسابه أعسر، كلما قلت المخالفات كان الحساب أيسر. يقول هل تثبت هذه القصة؟ يروى أن الإمام أحمد بن حنبل بلغه أن أحد تلامذته يقوم الليل كله كل ليلة ويختم القرآن كاملا حتى الفجر، ثم يصلي الفجر، فأراد الإمام أن يعلمه كيفية تدبر القرآن، فأتى إليه وقال بلغني عنك أنك تفعل كذا وكذا. أولا هذا العمل وختم القرآن في ليلة أو في ركعة على ما ذكر عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، يعني وذكر عن غيره كالإمام الشافعي بعض أهل العلم، لكن هل هو الأفضل والأكمل أو يقرأ القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل ولو لم يبلغ هذا المقدار ولا نصفه ولا عشره؟ يقول وقال بلغني عنك أنك تفعل كذا وكذا، فقال نعم. قال له إذن اذهب اليوم وقم الليل كما كنت تفعل، ولكن اقرأ القرآن وكأنك تقرأه علي، أي كأنني أراقب قراءتك، ثم أبلغني غدا. فأتى التلميذ في اليوم التالي وسأله الإمام فأجاب لم أقرأ سوى 10 أجزاء. لأنه كأنه بين يدي الإمام أحمد، ومعلوم أن الإنسان بانفراده يفعل ما لا يفعله بحضرة غيره. قال: لم أقرأ سوى 10 أجزاء. فقال له الإمام: اذهب إذن اذهب اليوم واقرأ القرآن وكأنك تقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ثم جاء إلى الإمام في اليوم التالي وقال: لم أكمل حتى جزء عم الجزء الأخير، لأنه يتمثل نفسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام أحمد عظيم في نفسه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم. فقال له الإمام: إذن اذهب اليوم وكأنك تقرأ القرآن الكريم على الله عز وجل. فدهش التلميذ ثم ذهب. في اليوم التالي جاء التلميذ دامعا عليه آثار السهاد الشديد، فسأله الإمام: كيف فعلت؟ فأجاب التلميذ باكيا: يا إمام، والله لم أكمل الفاتحة طوال الليل. يقول الله عز وجل في حديث قدسي شريف: يا عبادي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فذاك نقص في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يسأل عن هذه القصة وثبوتها، أما من حيث المعنى ومن حيث كونها مسلك من مسالك التوجيه والتربية هذا لا إشكال فيه، ولا ومنزلة الإحسان منزلة عظيمة في الإسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واقع الناس عموما بما في ذلك طلاب العلم، منهم هذا القريب ومنهم البعيد، يؤدي هذه العبادات بطريقة لا معنى لها. والله إننا لنقرأ القرآن، ويختلف الإنسان إذا كان بمفرده عما إذا كان بحضرة أحد، وأما إذا تعود القراءة على الوجه المأمور به بالترتيل والتدبر عما إذا كان تعود القراءة لمجرد كسب الحروف فهو يريد التكثير من القراءة. أحيانا نفتتح سورة يونس ولا يشعر الإنسان إلا هو بسورة يوسف، كملها يونس وهود، وإذا انتبه الإنسان إلى وين لقرأ نحو جزئين ما فقه شيء، بما في ذلك سورة هود على عظمها وأهميتها وما جاء فيها من قوارع للأمم السابقة التي نستحق مثلها إذا فعلنا مثل فعلهم. أحيانا الإنسان إذا انتهى من القراءة وأراد أن ينظر في أمره يشك هل هو مأجور على هذه القراءة أو آثم مأزور. بالفعل يعني إذا تحرك شيء، إما حرك باب ولا شيء، وأخل بقراءته يسيرا وأراد أن يرجع لا يدري هل في الصفحة اليمنى أو في اليسرى. والله إن هذا هو الواقع، فهل هذه قراءة تكسب ولو على الأقل أجر الحروف؟ أما أجر الترتيل وأجر التدبر هذا مفروغ منه، لكن أجر الحروف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرف من القرآن فله 10 حسنات، الحرف الواحد ب10 حسنات، هل يحصل هذا الأجر بمجرد تحريك اللسان من غير عقل لما يقرأ؟ العلماء في الشروح قالوا نعم، أن الأجر رتب على مجرد القراءة، لكن لا بد أن يبين الحروف، لا يأكل شيء من الحروف أو يخفى شيء من الحروف، لا بد أن يقرأ. فإذا قرأ سواء تأمل وتدبر رتل أو لم يرتل الأجر ثابت، وأجر الترتيل والتدبر قدر زائد على ذلك، لأنه قد يقرأ الإنسان القرآن في يوم ويقرأه الآخر في شهر ويكون أفضل منه. هذا ختم في الشهر ختمة واحدة، وذاك ختم 30 ختمة، قد يكون الذي ختم مرة واحدة أفضل من الذي ختم 30 مرة في الشهر. أجر الحروف مرتب على قراءة الحروف، لكن ماذا عن أجر التدبر الذي أنزل القرآن من أجله والعمل من آثار التدبر؟ وأما مجرد جرد تحصيل أجر الحروف فهذا لا يحصل لا علما بالقرآن ولا زيادة في الإيمان ولا عمل من وراء ذلك. الذي يقرأ القرآن من أجل تحصيل الحروف ويختم في كل يوم أو في كل 3 أو في كل 7 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن، يختلف وضعه عن الذي يقرأ ولو شيئا يسيرا على الوجه المأمور به. وإن اختلف أهل العلم في الأفضل منهما الذي يكثر من القراءة مع الاستعجال والذي يتأنى فيها مع التدبر والترتيل، والجمهور على أن الذي يتدبر ويرتل أفضل من الذي يسرع في القراءة ويهز القرآن هزا. والمسألة ليست مفترضة في من يقرأ جزء من القرآن إما ترتيل وإما هز، هذا محل إجماع أن الترتيل أفضل، لكن المسألة مفترضة في شخص يقرأ ساعة، هل يقرأ في الساعة جزئين أو يقرأ 5، أيهما أفضل؟ الجمهور على أن الذي يقرأ جزئين مع التدبر والترتيل أفضل من الذي يقرأ 5 بالهز، وإن كان أجر الحروف أكثر. ويمثل ابن القيم رحمه الله تعالى لمن يقرأ القرآن مع الكثرة بالهز، ولمن يقرأ القرآن مع القلة بالترتيل والتدبر، بمن أهدى 10 درر. الذي يختم في الشهر 10 مرات كأنه أهدى 10 درر، والذي يختم القرآن في الشهر مرة كمن أهدى درة. فإن كانت القراءة متساوية فالدرة متساوية، يكون لهذا 10 ما لذاك وانتهى الإشكال. وإن كانت القراءة متفاوتة تفاوتت هذه الدرر بقدر ذلك التفاوت، حتى يصل الأمر إلى أن تكون هذه الدرة واحدة تزن 100 درة من صنيع ذاك. وهذا أمر عظيم، يعني من قرأ القرآن على الوجه المأمور به كما قال شيخ الإسلام حصل له من العلم والإيمان واليقين والطمأنينة، طمأنينة القلب وزيادة الإيمان والعلم بالقرآن، العلم بالله وأسمائه وصفاته وآلائه ما لا يحصل لغيره إلا من جرب. ونقول هذا الكلام وقد تعودنا الطريقة الثانية التي هي قراءة الهز من أجل أن نسرع في إكمال القرآن، لأن الإنسان بين أمرين، إما أن يجعل له ورد ثابت من القرآن وحينئذ يحرص على إكماله على أي وجه كان، أو يجعل القراءة كيفما تيسر مع أنه يلتزم التدبر والترتيل، لكن مثل هذا إذا لم يجعل له نصيب محدد هذا يضيع، لأن المشاغل كثيرة، إذا كان ما وراك عمل بين واضح فأنت تسوف. القرآن أمره عجب، يختلف عن سائر الكلام، إذا أكثرت من قراءته رغبت في الزيادة. هناك من كان يقرأ القرآن في كل سابع ثم ترقى في ذلك، الأنصار يقرأ في كل ثلاث، يعني طلبته همته إلى الزيادة من القرآن، لكنه مع كونه يقرأ في ثلاث اضطر إلى أن يسرع أكثر. وتراوده نفسه أن يرجع إلى طريقته الأولى، أن يرجع إلى طريقته الأولى بدلا من أن يقرأ في كل ثلاث يقرأ في كل سبع. لكن يعوقه عن ذلك أمران: الأول أنه تعود قراءة الهز، وبهز يسرع ولو قرأ في سبع كما لو قرأ في ثلاث، وحينئذ ما كسب شيء في رجوعه إلى قراءته الأولى. الأمر الثاني أن الاعتياد على عبادة ثم النقص منها فإن الله لا يمل حتى تمل، لأن هذا كأنه نكوص، وإن كان إلى الأفضل، لأن الأفضل ليس بمضمون، والنفس يقع فيها شيء من التردد هل يرجع إلى طريقته الأولى مع أنه أفضل بلا شك، يعني كونه يقرأ القرآن في سبع مع التدبر والترتيل أفضل بكثير من أن يقرأ في ثلاث مع الهز، وأجر التدبر والترتيل شاء أمره عظيم، يعني حتى في زيادة الإيمان والطمأنينة في تدبر القرآن الرمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. وإن كانت قراءة الهز المختلف فيها عند أهل العلم، منهم من يقول أنها لا تجدي شيئا لأنها خلاف المأمور به، خلاف المأمور به، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان بما نهي عنه. ومنهم من يقول أن قراءة الهز تحصل أجر الحروف، وابن حجر استدل على ذلك بأن داود كان يقرأ القرآن في وقت تجهز له فيها الخيل، يعني مجرد بس ما تجهز له يكون انتهى، يكون انتهى. قول هذا ما فيه دليل أصلا، لأن ما أنزل على داود يختلف على ما عندنا في الكم والكيف، يختلف. لكن عند من يقول أن كلام الله واحد، كلام الله واحد، يكون هو القرآن إلا أنه بلغته، لأنه عند الأشعرية أن كلام الله واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيل، وبالعبرانية صار ثورات، ولا كلامه واحد. لكن هذا كلام صحيح، هذا كلام باطل ولا حظ له من النظر، لأنه لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقرأه على ورقة، وورقة يعرف الكتب السابقة ويترجمها إلى العربية، ترجمها إلى العربية، وسمع هذا القرآن ما قال هذا الذي كنت أترجمه، يعني ما جبت جديد. وإذا وجد من يترجمه كورقة لا داعي لنزوله مرة أخرى، لو كان هو التوراة إلا أنه بالعربية، وهو الإنجيل إلا أنه بالعربية. فالاستدلال بكون داود وقصد الكلام عن داود في الصحيح، كونه يقرأ إلى أن تجهز له الخيل، هذا في الصحيح، كلام صحيح ما فيه إشكال، لكن ما أنزل عليه غير ما أنزل عليه. فالقرآن غير التوراة وغير الإنجيل وغير الزبور، كل كتاب أنزل على نبي من الأنبياء يناسبه، يناسب وقته، يناسب قومه. في عند الإمام أحمد والدارمي يقال لقارئ القرآن اقرأ، ورقة في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو ترتيلا، يدل على جواز قراءة الهذ، والحديث حسن. ومع جواز قراءة الهذ حتى في هذا المقام أيهما أفضل؟ الترتيل. لماذا؟ لأن الهذ ينتهي بسرعة فينتهي صعوده، والترتيل لا ينتهي بسرعة فيستمر صعوده حتى في القيام. نعم. نعم. يقول لو أن إنسانا جعل يقرأ القرآن كل ثلاث لتحصيل أجر الحروف، ويقرأ في كل يوم جزء ليختم في الشهر مرة واحدة على الوجه المأمور به ليجمع بين الأمرين، نقول هذا طيب، هذا طيب. لكن لو بدلا من قراءة الهذ ختم القرآن مرتين على الواجب المأمور به، هذا عند جمهور العلماء أفضل، أفضل. ومن تعود شيئا لن لا يستطيع أن يترك، تعود شيء يعني متعود قراءة الهذ تصعب عليه قراءة الترتيل. ونظير ذلك من تعود قيادة السيارة بسرعة لا يستطيع يهدي أبدا، والتنظير بالقراءة بالسرعة بالسيارة يعني في شيء من الواقعية. لماذا؟ لأنك وأنت تقرأ هذا أو تمشي بالسيارة مسرعا في طريقك تنظر تجد حادث تأنى في قيادتك 5 دقائق، ثم تزيد قليلا ثم تزيد قليلا، بعد ربع ساعة ترجع كما كنت. وأنت تقرأ القرآن بطريق الهذ تأتيك آية النساء اللي فيها الحث على التدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، تريث قليلا صفحة صفحتين ثم بعد ذلك تعود إلى طريقتك، ثم تأتيك آية المؤمنون، ثم تأتي آية صاد، ثم بعد ذلك آية محمد الله القاضي هم على قلوب أقفالها، تريث قليلا ثم تنسى فتعود إلى السرعة. وأنت في طريقك وأنت تمشي 180 200 170، إذا وجدت حادث قلت ما له داعي، ترجع إلى نصف هذا المقدار ثم تنسى قليلا قليلا إلى أن تصل. فالذي تعود على شيء لا يستطيع أن يتركه إلا بجهاد ومجاهدة وتغيير جذري للطريقة. من تعود القراءة بالسرعة، نذكر أحد يتحدث من حرقة من واقع، تعودنا هذا ولا نستطيع أن نترك، ونمني النفس أن يكون هناك قراءة ولو جزء في اليوم بالتدبر والترتيل، لكن الإنسان ما يستطيع. إذا مسك المصحف يقول غدي لا كملت هالختمة، أبدأ إن شاء الله بالترتيل، لعلي إذا أكملت هالختمة اسمي اللي بديت عاد. يعني هذا ما هو بواقع يا أخوان، هذا الواقع أنه حد يتحدث عن نفسه ابن بيئته. يعني نشوف كثير من الناس على هذا. وأهل التجويد يؤثمون الذي يقرأ، من لم يجود القرآن فهو آثم. وإن كان بعضهم يقول أن الإيجاب إيجاب اصطلاحي والتأثيم عند الفقهاء، ما هو عندنا أصحاب التجويد، لكن الإيجاب إيجاب اصطلاحي، مثل ما يقول النحاة يجب رفع الفاعل، وإن كان عادة التنظير غير مطابق لأن هذا يتعلق بعبادة، يتعلق بعبادة. على كل حال القرآن ينبغي أن يكون له شأن في نفس كل مسلم لا سيما طالب العلم. ومع الأسف أنه يوجد بعض من ينتسب إلى الطلب قد يحفظ القرآن ويعنى بحفظ القرآن ويحرص عليه ثم بعد ذلك يتركه حسب التيسير، حسب التيسير. إن تقدم إلى المسجد قبل الإقامة فتح المصحف وقرأ ما تيسر ورقة ورقتين إلى أن يقيم، ثم خلاص ما في شيء، إلى أن يتقدم مرة أخرى. لكن هذا ليس بعدل ولا إنصاف مع أعظم كلام. قد يقول قائل والله نشوف شيوخنا كلهم ما عمرنا شفنا واحد منهم جالس يقرأ ولا. هم يؤثرون العلم والتعليم لكن ما شفنا واحد منهم جالس في المسجد يقرأ. نقول لا، هم يقرأون ولهم نصيب وافر من قيام الليل، يقرأونه في الليل وهو أقرب إلى التفكر والتدبر. هذا اللي نعرف عن شيوخنا. أما بالنسبة للمتأخرين قد يشق عليه قيام الليل، فتجدوه أحيانا يقرأ القرآن في المسجد لأنه يريد أن يعوض ما فاته، لا يجمع بعد بين التضييع للقيام وقراءة القرآن في الوقت المناسب في جوف الليل ثم بعد ذلك يهمله في النهار. هذا ما صار من أهل العلم ولا من طلاب العلم. والله المستعان. نفس ما يصح أنه أن يقال قرأت القرآن حتى يأتي بجميع حروفه، حتى يأتي بجميع حروفه. والنقص هذا إذا لم يكن متعمد فأجره ثابت فيما قرأ، فأجره ثابت فيما قرأ. أما ما ترك من غير عمد فلا يؤثر عليه إلا من حيث الجملة، أنه لا يصح أنه يقول قرأت القرآن. وقد يقرأ القرآن من المصحف ويضيع بعض الحروف من السرعة، ولذا قالوا في من يقرأ بالسرعة عليه أن يتبين الحروف من مخارجها ويعرف أنه نطق بالحرف كما ينبغي. من المصحف يعني، من المصحف ومن الحفظ. هل تسأل؟ الإمام أحمد يرجح أن تكون القراءة من المصحف، لأن النظر إلى المصحف عبادة، وإشغال أكثر من حاسة أفضل من إهمال بعض الحواس، ولا شك أن هذا أضمن لقراءة جميع القرآن من هذه الجهة. لكن قد يقول قائل أنني إذا لزمت القراءة من المصحف قد أنسى الحفظ، وهذا حاصل، لكن لا يمنع أن يقرأ من المصحف ويراجع حفظه، يترك وقت للمراجعة ووقت للنظر في المصحف. لا، اللفظ لا، اللفظ لا، ترجم باللفظ ما يجوز. وهو ينطق الله لكنها مكتوبة في الأحرف اللاتينية. الأصل أنه عربي، والكتابة بغيره على خلاف ما اتفق عليه الصحابة، لكن إذا دعت إلى ذلك الحاجة وجد شخص ينطق بالعربية لكن لا يعرف قراءة حروف العربية، الحاجة تقدر بقدرها، لكن عليه أن يتعلم الحروف العربية. يقول الملاحظ أن في هذا الزمن طغى الكم على الكيف، فما أكثر المساجد وما أقل المصلين وما أكثر المصاحف. هي المصاحف لعلها، المصاحف في البيوت وما أقل ما نقرأها، وما أكثر الكتب ولا نقرأ. أليست هذه بغتة؟ ما أدري، أرجو أن تخصص محاضرة بهذا العنوان، طغيان الكم على الكيف أو لما طغى الكم على الكيف. وما في شك أن هذا موجود، لأنه قد يوجد في بعض البلدان المدن الصغيرة والمحافظات الصغيرة يوجد مسجد مساحته 10,000، رأينا مساجد بهذه المساحة ولا يصلي فيها إلا ربع صف. ربع صف إنسان قد يدخل المسجد ويفوته ركعة أو أكثر ما وصل إلى الصف. فالمساجد كثيرة وكبيرة وأكثر من قدر الحاجة، ومع ذلك المصلون بالنسبة لها قلة، لا سيما إذا كانت في أحياء يعني سكانها قليل. أما المساجد على الطرقات وفي الأسواق تكتظ المصلين والله لا. فالمصلون عددهم كبير جدا والله لا. ونسبتهم كبيرة، لا يقال أن المصلين قليل. نعم يلاحظ النقص في صلاة الصبح ولا شك أن هذا خلل، لكن ليس من العدل والإنصاف أن نقول أن المصلين قليل، لا المصلين كثير. ويوجد من لا يصلي البتة، ويوجد من يصلي في بيته، ويوجد من يتهاون في الصلاة وتكاسل، كل هذا موجود. لكن أن يقال المساجد كثيرة والمصلون قلة هذا فيه ما فيه، لأن المساجد في الأحياء المأهولة وفي مكانات أماكن تجمع الناس تزدحم بالمصلين. المصاحف موجودة في البيوت وبكثرة متيسرة والله. كان الناس في أوقات متقدمة بعضهم يستعير المصحف من بعض ويتناوبونه في القراءة، أما الآن فقد كثرت وتيسر الحصول عليها. وبعد أن أنشئ هذا المجمع المبارك الذي أوصل كتاب الله إلى مشارق الأرض ومغاربها، أيضا مطبوع على وجه دقيق متقن والله الحمد، يعني تيسر أكثر. لكن مع ذلك قد تجد إسراف في توزيع بعض المصاحف إلى بعض الجهات، تجد مسجد لا يصلي فيه إلا 2 أو 3 وفيه أكثر من 100 مصحف، ومساجد أخرى يزدحم فيها الناس وبعضهم المتأخر منهم لا يجد مصحف يقرأ فيه. فلا بد أن تدرس هذه الأمور بعناية. وجدت الطبعة الأولى من طبعة المجمع، الطبعة الأولى يمكن 50 نسخة جديدة في مسجد مهجور، يعني مسجد طريق إلى قرية صغيرة ما يجي هذا الطريق إلا أهل هذه القرية، وأهل القرية ما يمكن يقفون بهذا المسجد وهي قريبة، يقفون في قريتهم. مصاحف جديدة من الطبعة الأولى للمجمع. فمثل هذه الأمور لا بد، لأن هذا تعطيل لهذا الوقف، وإذا تعطل الوقف ينقل إلى مكان آخر. لا لا لا، مسؤولون عن المساجد هم اللي تولون هذا، لكن غيرهم يبلغوا، غيرهم يبلغوا، من اطلع على هذا الأمر يبلغ، يقول هناك مسجد في مصاحف مهجورة ومتروكة، ومسجد الناس في أمس الحاجة إلى المصاحف لكثرة من يصلي فيه. نعم. القصة أنا ما أدري عن ثبوتها من عدمه، لكن طريقة يعني في التربية والتوجيه مقبولة ما فيها إشكال. بعض الناس تجود نفسه بما يتجه إليه دون غيره، يعني عنده في بيته أعداد كبيرة من لعب الأطفال بمبالغ كبيرة، فإذا جاء رمضان وأراد قراءة القرآن أخذ من المسجد، فإذا انتهى رمضان رجعه إلى المسجد. لعب أطفال تباع بمئات، 400 أو 500، وجاء أنواع منها الآن في 900 فيها رسوم متحركة وألعاب، عندهم 5 أطفال كل واحد عنده واحد من هذا، وإذا جاء رمضان استأخذ من المسجد مصاحب ورجعه. هذا لا شك أنه ضعف في في الديانة، رقة في الديانة، والله المستعان. وبعض الناس يشتري كل ما رأى شر، رأى مصحف طبعة جديدة عجبته اشترى، ثم ثاني وثالث، وهذا على تفسير كذا وعلى، يعني يجمع مصاحف ليس بحاجة إليها، ومع ذلك هذا يدل على محبته للقرآن، لكن هذا يؤدي إلى الهجر وترك القراءة في المصحف. إذا كان لكل مصحف ميزة مثلا، هذا عليه تفسير وهذا عليه ما يعين مثلا من أحكام تجويد أو غيره، المقصود أن إذا وجد مبرر لا مانع. نعم. حكم بيع المصحف، الجمهور على جوازه، الحنابلة يرون منعه ولا يجيزونه، لا يجيزون بيع المصحف لكن يجيزون شراءه للحاجة. يكتب اسمه للتمييز ما في بأس، ويضع خاتمه عليه ما في أدنى بأس، لكن لا يختلط بالقرآن، يعني في ورقة بيضاء. نعم. تترك للمراجعة ما في بأس، هذا كتاب ما يخلص. أصلا الكتب لا يلزم أن تشترى لجردها وقراءتها كاملة، هناك كتب تقرأ كاملة وهناك كتب للمراجعة، ما تحتاجت إليها، ما تحتاجت إليها ترجع إليها، ولو أدى ذلك إلى أن تترك بدون قراءة مدة طويلة ما في. في إطار المصحف في داخله بين الآيات لا، لا يجوز خلط المصحف بغيره، لكن في الحاشية لا بأس. هل يجوز ذكر الأحاديث الضعيفة من أجل الترغيب والترهيب؟ الجمهور على جواز ذلك بالشروط المعروفة عندهم، أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوت، وإنما يعتقد الاحتياط، والمحققون يرون أن هذا لا يجوز أيضا كالأحكام والعقائد، لأن الترغيب في ما يرغب فيه من الفضائل، الفضائل من الدين، وإذا رتب عليها ثواب صارت في حيز وفي إطار المندوب، والمندوب من حكم من الأحكام التكليفية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أنهينا الكلام على حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلا أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. وقفنا على هذا، انتهينا من هذا. والباب الترجمة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه الآية النص في الموضوع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي حديث ابن عباس قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مناسبة ظاهرة بالمطابقة. قال ولهما عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر يطلق اليوم ويراد به عدة أيام، نعم، يعني ما حصل اليوم المدة التي حصل فيها القتال، سواء كانت يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر. ولذا جاء الإذن بالمتعة يوم خيبر، وجاء النهي عن المتعة في يوم خيبر. لا يلزم أن يكون هذا في يوم واحد، لأن خيبر حوصرت مدة. المقصود أن مثل هذا التعبير يوم كذا يحتمل أن يكون يوما بالمعنى الاصطلاحي، وأن يكون أيام، لكنه في حيز ما أضيف إليه، في حيز ما أضيف إليه. كما أن الساعة قد تكون ساعة فلكية 24 ساعة 60 دقيقة، نعم، وقد تكون أقل أو أكثر، وقد تكون أقل أو أكثر. قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لأعطين الراية، اللام للتأكيد، والنون أيضا نون التوكيد الثقيلة التي يبنى معها الفعل المضارع على الفتح. وكأن هذا وقع في جواب قسم مقدر: والله لأعطينا. الراية العلم واللواء الذي يرفع للدلالة على موضع الجيش، إذا رفع شيء عرفنا أن الناس في هذا المكان تحت هذا الشيء المرفوع. ولذا تجدون في أيام المواسم في الحج مثلا تجد شخص معه عصا وفي طرفه شيء يرفعه ليعرفه أتباعه، من أجل أن يجتمعوا إلى هذا الشيء المرفوع. ومثله الراية، لو أبعد إنسان واسترسل في مشيه لحاجة من حوائجه فيؤمن من ضياعه، لأن الراية تدل على موضع الاجتماع. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة، شهادة ممن لا ينطق عن الهوى، من معصوم. لمن؟ لمن أعطي هذه الراية، وهو علي بن أبي طالب، وهي منقبة من مناقبه رضي الله عنه وارضاه، وشهادة له بأنه يحب الله ورسوله. ليس هذه دعوة أو مجرد ظن، لا، هذا يقين مقطوع به بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وصهره على بنته ورابع الخلفاء بل رابع الأمة بعد نبيها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا أيضا من قبله، وكونه ثبتت له هذه المنقبة لا شك أن فيه رد على من ينال منه، رد على الخوارج الذين يكفرونه، ورد على النواصب الذين يسبونه، وليس فيها ما يدل على عصمته، بل هو كغيره ليس بمعصوم، وإن كان بهذه المنزلة وهذه المكانة رضي الله عنه وأرضاه. فليس فيه ما يدعيه من يزعم أنه ينصره ويتشيع له من أنه معصوم، فلم يدعي ذلك لنفسه، ولم يثبت في حقه ما يدل على ذلك، إنما ثبت في حقه فضائل ومناقب لا توصله إلى حد يبالغ فيه ويغالى فيه إلى أن يصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا. فلما بالغ من يزعم أنه يتشيع له وينصره وعبدوه من دون الله وتقربوا إليه بما لا يتقرب به إلا إلى الله، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، ألقاهم في النار رضي الله عنه وارضاه، لأن هذا شرك كفر أكبر. ويقع ممن يزعم أنه يتشيع له مثل هذا الشرك. قفت على مصحف، مصحف وفي آخره أكثر من 100 صفحة، مصحف من مصاحف الرافضة، القرآن كامل وبعده أكثر من 100 صفحة مرسوم علي رضي الله عنه في السحاب، يزعمون أنه لم يمت وأنه في السحاب يدبر الكون وأنه سوف يعود، وهذا ما يسمى عندهم بالرجعة. هذا مع مصحف ملحق بمصحف، وفي كتبهم من أمثال ذلك الشيء الكثير، وغلوا فيه وغلوا في بقية الأئمة على حد زعمهم 12، الحسين وزين العابدين والباقر والصادق إلى آخر 12، أوصلوهم إلى حد العصمة ويتداولون أخبار موضوعة ويضعون عليهم، وضعوا على الصادق وعلى الباقر أشياء هم منها براء. علي رضي الله عنه ولي من أولياء الله، وليس معنى هذا أنه أفضل ممن هو أفضل منه من أبي بكر وعمر وعثمان، فأما بالنسبة لأبي بكر وعمر فهما أفضل الأمة بالإجماع، بإجماع من يعتد بقوله من أهل الإسلام. وأما عثمان فجمهور أهل السنة على تفضيله على علي، وفضل علي وفضل عليا قوم من أهل السنة، فضل عليا قوم من أهل السنة قالوا بتفضيله على عثمان، ولا شك أن هذا قول مرجوح. ومن فضل عليا على عثمان كما قال أهل العلم فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لكنه قول لا يبدع صاحبه وإن كان قولا مرجوحا لأن له سلف، ومع ذلك فعامة أهل العلم وعامة من يقتدى بقوله ويؤتم به على تقديم الثلاثة على علي، وإن كان من أولياء الله بشهادة المعصوم عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا وهو اليوم الذي يلي يومك، غدا اليوم الذي يلي اليوم الذي أنت فيه، والأمس اليوم الذي سبق، وتقدم اليوم الذي أنت فيه، على أنه يطلق الأمس ويراد به ما تقدم مطلقا كأن لم تغن بالأمس، ما يلزم أن يكون الجمعة مثلا بالنسبة لنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لا يعني أنه هذا يوم الأحد ونحن في يوم السبت، لا، لكن الأصل في إطلاق هذه الكلمة أنها لليوم الذي يلي يومك. لأعطين الراية غدا رجلا، أعطين الراية غدا رجلا، غدا ظرف والراية مفعول أول ورجلا مفعول ثاني، أيهما أولى بالتقديم، الراية ولا رجلا؟ إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين فأيهما أولى بالتقديم؟ أعطيت زيدا درهما، وأعطيت درهما زيدا، لأعطين رجلا الراية، أو لأعطين الراية رجلا. نعم. لماذا؟ ها؟ هو ليه؟ يعني لو بنينا الفعل للمجهول، أيهما أولى أن يكون نائب الفاعل؟ نعم. أعطي الراية رجلا أو أعطي الراية رجل، الإعطاء فيه آخذ وفيه مأخوذ. أنت إذا أعطيت فالمعطى آخذ، الرجل آخذ، والمادة التي بينكما مأخوذة. متصور ولا غير متصور الكلام هذا؟ يعني ينفع هذا بباب التقديم والتأخير أن يكون الأولى بأن يكون نائبا للفاعل هو المقدم، والذي لا يصلح أن يكون نائبا من حيث المعنى، نعم، نائب للفاعل يكون هو المؤخر. فلو بنينا هذا الفعل للمجهول فأيهما الذي ينبغي أن يكون نائب فاعل، الآخذ أو المأخوذ؟ الآخذ. أعطي رجل الراية، أعطي رجل الراية. ولو قلت أعطيت الراية رجلا، تعبير صحيح ما في إشكال، لكن الكلام في الأولى. وهنا قال لأعطين الراية غدا رجلا، يقدم الشيء وإن كان حقه التأخير للاهتمام به، فالراية مهتم بها بلا شك، والراية ما دامت قائمة فمعها النصر، لذا يهتم بها في الحروف في الحروب، ويستدل بها على أنه ما زال المقاتل فيه قوة، فإذا سقطت الراية بعدها الهزيمة. فكونه يعتنى بالراية وتقدم في مثل هذا التعبير لا شك أن له حظ، وإلا فالأصل أن الآخذ هو الرجل والمأخوذ هو الراية، والذي ينبغي أن يقدم كما هو الأصل الفاعل يقدم على المفعول، وإن جاز تقديم المفعول على الفاعل، لكن الكلام في ما الأولى بالتقديم، يعني الترتيب الطبيعي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. يجوز تقديم المفعول لغرض من الأغراض كما هنا. رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا شك أن محبة الله فرض من فرائض الدين، وأن المحبة فيه أيضا من أوثق عرى الإيمان. وإذا كان الرجل يحب الله ورسوله يحبهم ويحبونه، فإذا كانت محبته لله صادقة نشأ عنها محبة الله للعبد. وقد يكون الشخص بالنسبة للمخلوقين يحب ولا يحب، والعكس، وقد يحب ولا يحب. فمثلا في قصة بريرة لما اعتقت وخيرت فلم تختر زوجها مغيثا، وصارت تهرب منه ويتتبعها في سواق المدينة يبكي، هو يحبها وهي لا تحب، لكن كما قال العلم الشأن في أن تحب لا أن تحب، الشأن في أن تحب لا أن تحب. لكن بالنسبة لحب الله ورسوله إذا أحببت بصدق وإخلاص ويقين نشأ عن ذلك أن تحب، ويحب الله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام، يفتح الله على يديه، بشرهم بالفتح قبل وقوعه، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم بات الناس يدوقون بات يعني بالليل. وهل من لازم المبيت النوم؟ لا، الأصل في بات العمل في الليل، بات يرقب القمر، باتت تحرس في سبيل الله، هل معنى هذا النوم؟ بات الناس يدوقون، هل هم ناموا يدوقون؟ لا، إنما في وقت المبيت في وقت النوم الذي هو بالليل أخذوا يدوقون. ما معنى يدوقون؟ كما فسر الشارح المؤلف رحمه الله يخوضون، يدوقون أي يخوضون، باتوا أخذوا في الخوض وفي الكلام في الليل. طيب، لا يعلم أو لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، يعني حمل هذا على نوم الليل متجه أو غير متجه؟ ها؟ الآن لما قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، حمله الإمام أحمد على نوم الليل دون نوم النهار لقوله بات والبيتوتة لا كل بالليل، فعلى هذا يكون نوم الليل. فهل معنى باتت يده يعني نامت بالليل، يعني أنه نام بالليل؟ نعم، البيات نعم، بات يرقب القمر، باتت تحرس في سبيل الله تعمل بالليل. حركة اليد في الليل، يعني تخصيص النوم بالليل كما قال الإمام أحمد. هل يفهم من قوله باتت والمبيت هو النوم بالليل كما قالوا؟ المبيت هو النوم في الليل، إذن الحديث في نوم الليل. قالوا لا، المبيت ليس النوم، المبيت العمل في الليل، كما يقال أضحى يفعل كذا، أمسى يفعل كذا، أصبح يفعل كذا في الصباح في المساء في الضحى. هنا باتت نعم، لا يدري يا شيخ، دليل النوم هو في النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه هذا مفروغ منه، لكن أي نوم، نهار ولا ليل؟ الجمهور يقولون أين، أي نوم، ليل ولا نهار ما يفرق. الحنابلة يقول لا بالليل، لأنه قال أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا بالليل، اللفظ بات هو بالليل، لكن لا يلزم منه النوم، بل العكس الذي يلزم منه العمل بالليل، مثل ما قالوا باتت تحرس في سبيل الله. هل أجوبة عن هذا معروفة، لكن يبقى أن هل في الحديث ما يدل على أنه بالليل؟ نعم، لا أنا مازلت في حديث غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ، لأنه قال فبات الناس يدوقون ليلتهم، هذا ما في احتمال ثاني إنه في النهار ولا في شيء، ليلتهم الحديث ما فيه إشكال، لكن بات أصل المبيت بالليل، وهو نوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فالإنسان نائم وباتت يده، يعني ما يلزم منه أن تكون نائمة، أن تكون في الليل واقعها في الليل، يعني تتحرك في الليل تعمل في الليل، كما يقال بات يرقب القمر، باتت تحرس في سبيل الله، يعني تعمل ليست نائم، فلا يلزم من المبيت النوم. لكن الحديث مسوق في النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي قوله باتت يده إشارة إلى أن هذا النوم في الليل. ولذلك الذين ردوا على الحنابلة بقول أهل اللغة أن المبيت لا يعني النوم، نعم، نقول حتى وإن كان لا يعني النوم، وإن كان عن الحركة، وإن كان يعني مراقبة القمر، وإن كان يعني السهر في الحراسة، لا يعني المبيت لكنه يحدد الوقت، لا يعني النوم لكنه يحدد الوقت. وأصل المسألة في النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه. نعم، مسألة الحكم وهل يشمل النهار أو الليل مسألة طويلة وردود ومناقشات، لكن أنا ناقش لفظ باتة، لأن بعض طلاب العلم إذا سمع مثلا حنابلة قالوا إذا استيقظ أحدكم من نومه يعني بالليل، بدليل أين باتت، والمبيت لا يكون إلا بالليل. يسمع من يقول أن المبيت لا يلزم منه النوم لقولهم بات يرقب القمر، باتت تحرص في سبيل الله، إذا لا يلزم منه المبيت بالليل، فلا يعني أن هذا في نوم الليل. لا، ليس هذا هو محك المسألة. المسألة في النوم، المسألة في النوم، والدليل على أن هذا النوم في الليل قوله باتت، واليد لا تبيت، تتحرك تروح يمين وشمال، لا يلزم منها أن تبيت تنام يعني. وهنا بات الناس يدوكون يخوضون ليلتهم، يعني في ليلتهم، أيهم يعطاها؟ لماذا؟ يعني هل النفس تستشرف للقيادة وأن يكون الإنسان رأس وأن يولى على عمل؟ لا تسأل الإمارة، يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة. فكون الإنسان يستشرف إلى الإمارة والقيادة هذا منهي عنه، لكن وجد ما يبعث على ذلك، ما يبعث على ذلك، وهو الوصف بكونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أن يعني تجعل الإنسان يستشرف لا لذات الرئاسة، وإنما من أجل تحقق هذا الوصف الذي قاله من لا ينطق عن الهوى. أيهم اعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا يعني جاءوه غدوة في الصباح في أول النهار، كلهم يرجو أن يعطاها، وليس هذا من باب سؤال الرئاسة أو سؤال الإمارة، ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. كلهم يرجو أن يعطاها. الآن إذا أعلن عن وظائف، عن وظائف شاغرة وتقدم الناس إليها لشغلها، يدخل في سؤال الإمارة ولا ما يدخل؟ ها؟ وظيفة فيها تسلط على الناس، فيها نوع تسلط. ها؟ ويريد الأجرة، ويريد الأجرة لحاجته إليها، لا يريد. بعض الناس يقول الأجرة لا تعني له شيء، شخص مغنيه الله لا يحتاج إلى أجرة، لكن يحتاج إلى جاه منصب. وبعض الناس من باب المزاحمة يقول لو تركتها أنا والثاني والثالث صارت بأيدي الأشرار، والأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ولذا قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض. كلهم يرجو أن يعطاها الاستشراف للمناصب والوظائف، لا شك أنه يدخل في حيز المذموم. كان سلف الأمة وأئمتها من يكرهون هذه الأعمال وهذه المناصب، لأنه كما قيل نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني يدخل الإنسان ويستفيد من هذا العمل من المال ومن الجاه، لكنه مزلة قدم، احتمال أن يضيع بسببه، احتمال أن يكون في موقع يعرض للفتن، والفتن متنوعة، منها ما يتعلق بالشهوات، ومنها ما يتعلق بشبهات، ومنها ما يتعلق بأموال، ومنها مثل هذا. لا شك أن الفرار منه هو اللائق بطالب العلم. كان العلماء ينفرون من الولايات، ينفرون من القضاء، ويلزمون به ويضربون عليه، والله المستعان. صار الناس يقدمون، يطلبون هذه الولايات وهذه الأعمال، ظنا منهم أن الرزق لا يكون إلا بسببها أو بواسطتها، والرزق بيد الله جل وعلا. لا شك أن أوضاع الناس تغيرت، وتعلقهم بالله جل وعلا بعد أن تعلقوا بالمخلوقين وبوظائفهم ورواتبهم، يعني لا شك أنه حصل شيء من الخلل. ولذلك من أول يوم في الدراسة وهو ينظر إلى الشهادة وينظر إلى الوظيفة، من أول من البدايات وينظر لهذا، وهذا هدف عند أكثر المتعلمين، لكن هذا لا يوجد عند الله شيء، بل يضر الإنسان ولا ينفعه، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يعلق رجاءه بالله جل وعلا، وأن لا ينظر إلى المخلوقين إلا على اعتبار أنهم سبب. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إنسان ليس بيده شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله معطي. كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يعني الصحابة كلهم، الناس كلهم يرجو أن يعطاها، لا لذاتها ولا حبا للرئاسة ولا حبا للتسلط على الناس ولا ليرى مكانه، وإنما للوصف الأهم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكم من شخص تحقق فيه هذا الوصف وعموم الناس لا يعرفه، عموم الناس لا يعرفونه. فقال أين علي بن أبي طالب، أين علي بن أبي طالب خليفة ولي الأمر يتفقد الأتباع، أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يشتكي عينيه، يشتكي عينيه من رمد بها، فيها وجع، فأرسل إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له. أرسل إليه فأتي به، جاء به، أرسل أو أرسل، فأرسل إليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه سعد بن أبي وقاص، فجاء به بعض الروايات هكذا. نعم. وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. المقصود أنه أتي به، سواء كان الآتي به سعد أو الآتي به سلمة، فبصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه، تفل في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. و الثناء على علي بن أبي طالب بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، والشهادة له بالجنة دليل على أنه يختم له بذلك. ولا يمكن أن يمدح شخص بأنه يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله وعاقبته سيئة، كما تقول الخوارج بالنسبة لعلي رضي الله عنه أنه ارتد لما حكم الناس بكتاب الله، وهذا كلام باطل، بل هو مشهود له بالجنة ومقطوع له بها بشهادة المعصوم. نعم. كيف؟ هو الأفضلية والخلافة كلها. لا لا لا، الأفضلية على الترتيب، وجاءت النصوص بذلك على أنهم مرتبون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم إلى آخر. نعم. لأنه قد يدعو له غير النبي عليه الصلاة والسلام فيشفى، لكن ايش معنى بصق عليه في عينيه؟ أن تقول أنه برئ بسبب أمر مركب من شيئين، وهو أنه كونه بصق ودعا، فلا يدرى الشفاء بسبب البصاق أو بسبب الدعاء. على كل حال، هل لأحد أن نبصق في عين أحد؟ النبي عليه الصلاة والسلام بصق في بئر ففارت، ومسيلمة بصق في بئر فغارت، فرق. يعني هذا ما يشك فيه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما يلابسه تحل فيه البركة عليه الصلاة والسلام. ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع، برأ فورا. يعني الأدوية قد يكون لها أثر وسبب ظاهر في النفع، لكنها ليست فورية، ليست فورية، بينما هذا الأمر الذي أصاب علي في عينيه برأ فورا كأن لم يكن به وجع وليس له أثر، لأن المرض قد يشفى لكن يبقى له آثار، وهذا كأن لم يكن به وجع، كأنه لم يصبه فورا. فأعطاه الراية، فأعطاه الراية فقال: انفذ، انفذ على رسلك، امضي على رسلك، يعني بأنات ورفق، بأنات ورفق. لماذا؟ لأن الموطن والموقف وهو حرب وجهاد قد يتطلب العجلة في تقدير بعض الناس، وأن مثل هذا الأمر لا يتم إلا مع الخفة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموضع الذي يظن أنه لا يتم إلا بهذا فالأنات مطلوبة، والتأني لا شك أنه هو الذي يحقق ما يراد، بخلاف العجلة، فالعجلة من الشيطان، والرفق ما دخل بشيء إلا زانه، والعجلة لن تؤثر في الواقع شيئا. قد يقول قائل أن هناك أشياء تفوت تحتاج إلى عجلة، نقول إذا اقتضى الأمر ذلك فلا مانع، وعجلت إليك ربي لترضى، إذا اقتضى الأمر ذلك فلا مانع. فمثلا تجد إنسان يحتاج إلى إسعاف، صدمته سيارة وبين يديك يتشحط تريد أن تدرك، وإن كنت لن تقدم ولن تؤخر، لكن أنت سبب والسبب مأمور ببذله، فلا مانع أن تستعجل إلى إيصاله من يسعف. فالأمور تقدر بقدرها. انفض على رسلك حتى تنزل بساحته، ساحة ما قرب من الدور قبلها، يعني قبل الحصون، قبل حصون خيبر، تنزل في الأماكن الواسعة الفسيحة كالساحة وهي ما قرب من الدور. فانفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد للترجم، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعاء إلى الإسلام دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا يكون إلا بها، لا يكون إلا بالشهادة. ثم ادعهم إلى الإسلام. هناك في حديث ابن عباس في بعث معاذ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا ادعهم إلى الإسلام باللفظ المقرر وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هناك فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم إلى آخره، وهنا قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. وهذا فيه إجمال بين وفصل في الحديث السابق من الصلاة والزكاة وبقية شرائع الإسلام، وإن لم تذكر إلا أنها مطلوبة، ويشملها قوله هنا وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فيه يعني في الإسلام من بيان للواجبات ليفعلوها وبيان للمحرمات فيجتنبوها. والواجبات أشمل من أن تكون أركان أو غير أركان، وكذلك المحرمات أعم من أن تكون الشرك أو البدع والمعاصي من كبائر وصغائر وغيرها. نعم، لا، ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم. الواو هنا قد تكون للترتيب، لا سيما وأنها جاءت مرتبة، هذه الأمور مرتبة في أحاديث أخرى، فتحمل عليها، فتحمل عليها. ومنهم من يقول أخبرهم جملة، أخبرهم بشرائع الإسلام ثم ادعوهم إليه ليدخلوا فيه على بينة، وهذا تعرضنا له في الدرس الماضي، ليدخلوا في الإسلام على بينة أسهل من أن يدخلوا مع شيء من الخفاء، بحيث إذا تبينوا شيئا لا يريدونه ارتدوا فتحتم قتلهم. يقول أخبرهم ليكونوا بيدهم الخيار، يدخلوا أو لا يدخلوا في الإسلام، لأن الكافر الأصلي يمكن إقراره على دينه بالجزية، لسيما وهم يهود يقرون على دينهم بالجزية، لكن لو دخلوا في الإسلام ثم أخبروا بما يجب عليهم من حق الله تعالى ثم رجعوا. يعني كم من شخص دعي إلى الإسلام فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، فلما طلب منه الختان ارتد. فعلى هذا يبين لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى قبل أن يدخلوا في الإسلام. فإذا قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني دفعة واحدة، وهو مقتضى الواو التي هي مقتضى المطلق الجمع. لكن في حديث ابن عباس السابق ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني أمور مرتبة، لا تدعهم إلى الصلاة، لا تدعهم إلى شرائع الإسلام إلا بعد أن يستجيبوا ويتلفظوا بالشهادة. وليس معنى هذا أنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة وغيرهما من فروع الإسلام قبل الدخول فيه، هم مخاطبون بالأوامر والنواهي عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية أنهم يرون أنهم غير مخاطبين مطلقا، لأن شرط صحة هذه الأمور هو الإسلام وأنها لا تصح إلا من مسلم. نعم. يعني غالب على الظن أنه إذا قيل لو اختتن يرتد، هل نترك هذا الأمر إلى أن يستقر الإيمان في قلبه ويخالط بشاشته وقلبه؟ نعم، ننتظر لتحصيل مصلحة أعلى. لكن إذا قلنا أن الختان له أثر في الصلاة وأن وضوءه لا يصح إلا بالختان، فيكون أثره عظيما في إسلامه، لأن الختان له أثر في الصلاة والصلاة لها أثر في أصل الإسلام. نعم. إيه؟ هل خبر لمعنى ذا؟ الخبر الأول أمور مرتب بعضها على بعض منتهينا منه، لم أطعوك لذلك فأخبرهم، فمعناه أنك لا تخبرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا هذا مقتضى حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن. الحديث الذي معنا حديث سهل بن سعد ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم، هناك لا تخبرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهل معنى هنا ذاك أن إخبارهم أو مطالبتهم بالصلاة لا يعني إخبارهم بها قبل ذلك؟ لأنه يعني قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم. الخبر الأول حديث ابن عباس فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك لا تخبرهم بالزكاة حتى يستجيبوا للصلاة، ولا تخبرهم بالصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمور مرتب بعضها على بعض. وهنا ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأخبرهم، ما قال ثم أخبرهم، والواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيب، وهناك فيه ترتيب. هل نقول أن هذه الواو قد تأتي للترتيب كما في آية الوضوء بدلائل أخرى، وهنا للترتيب بدلائل أخرى كما في آية الوضوء، أو نقول لا، بين لهم، ادعهم للإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فيه؟ على أن مما يجب عليهم أدعهم الإسلام كلمة إجمالية، يعني يا أيها القوم أسلموا. كيف نسلم؟ أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة كما في حديث معاذ فيحمل عليه، لأن أدعهم إلى الإسلام إجمال. طيب كيف نسلم؟ اشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إذا شهدوا أن لا إله إلا الله أعلمهم من الله، فتلتئم الأحاديث وتتفق بعضها مع بعض. نعم. حتى المجمل الآن فيه ما يوحي بإمكان حمله على الحديث الأول. ادعوهم إلى الإسلام، يا أيها الناس أسلموا، أسلم تسلم، يقول الهرقل أسلم تسلم. طيب كيف أسلم؟ يفسره حديث معاذ، يشهد أن لا إله إلا الله، إن الله افترض عليك 5 صلوات، إن افترض عليك زكاة. لأن كلمة أدعهم إلى الإسلام كلمة مجملة، كيف يتم دعاؤهم إلى الإسلام؟ بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم يخبروا بأنه يجب عليهم 5 صلوات، ثم يخبروا بأنهم عليهم زكاة. نعم. لا شك أن حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن متأخر عن حديث سهل بن سعد، لأن حديث سهل سنة 7 من الهجرة وحديث معاذ سنة 10 أو 9 فهو بعده، وهو أيضا مفسر لما جاء مجملا، فالعمل عليه يعني يخبرون بالشرائع بالتدريج، الأهم في الأهم، الأعظم في الأعظم من شعائر الإسلام. نعم. لكن كيف يتم امتثال الأمر الإجمالي؟ أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني إذا قالوا نعم نبي نسلم لكن كيف نسلم، نقول اشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا تلفظوا بالشهادتين نخبرهم أن الصلاة واجبة، نعلمهم الوضوء كما هو المفعول المعمول الآن به، يلقنون الشهادة ثم يعلمون الوضوء ثم يصلون وهكذا. بعضهم يباشر بتعليم المقدمات، يعني ما يجب للصلاة قبلها، وهذا هو الأصل، أن الشروط لابد من تحققها قبل المشروط، يعني إذا دعاهم إلى الإسلام ولقنهم الشهادة إذا كانوا قد لبسوا ما لا تصح الصلاة به أمرهم أن يلبسوا من الشرائط وغير ذلك من شروط الصلاة، بما في ذلك الوضوء، يعلمهم الوضوء، والوضوء عند جمع من أهل العلم لا يتم إلا بالاختتان، فلا بد أن يختتن. لكن لو قدر أنه قد غلب على ظنه أن هؤلاء إذا طلب منهم الاختتان لا يطيقونه، لسيما كبير لا يطيق الاختتان، وإن كان إبراهيم اختتن وابن 80 سنة، الناس يتفاوتون. على كل حال يمكن توضيح هذا الحديث بالحديث الذي قبله، ومثل ما قلنا لا يعني أنهم لا يطالبون بالصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أنهم غير مخاطبين بفروع الإسلام، فالجمهور على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام سواء كانت أوامر أو نواهي، والحنفية يرون أنهم غير مخاطبين مطلقا لعدم تحقق الشرط، لأنهم لا تصح منهم لو فعلوها ولا يطالبون بها إذا أسلموا، لا يطالبون بها إذا أسلم، ولا تصح منهم حال كفرهم، فما معنى تكليفهم بها؟ كونها لا تصح منهم لفقد الشرط، فالصلاة لا تصح بغير طهارة وإن كان مسلما، فالشرط لا يصح إلا بعد تقدم المشروط. يلزم على قول أبي حنيفة أننا إذا وجدنا شخصا في وقت الصلاة ما نقول له صل، ما نأمر بالصلاة، إنما نأمره بالوضوء. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فلا نأمره بالصلاة حتى يتحقق الشرط، كما هنا لا يؤمر بالصلاة، لا يؤاخذ بالصلاة، لا يكلف بالصلاة حتى يسلم. هذا من لازم قول الحنفية. من أهل العلم من يرى أنهم مطالبون بالنواهي دون الأوامر، لأن النواهي يتصور الكف عنها حال كفره، وأما بالنسبة للأوامر فلا يتصور أن يفعلها حال كفره، والجمهور يوافقون الحنفية على أنهم لا يطالبون بها قبل أن يسلموا، ولا تصح منهم، ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا. لا، وش إذن ما معنى التكليف على قول الجمهور؟ التكليف هو من أجل زيادة عذابهم في الآخرة، فيعذبون على أصل الإيمان ويعذبون أيضا على فروع الدين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني ما الذي جعلهم يعذبون؟ تركهم لهذه الفروع إضافة إلى الأصل، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، يعني من أداء الفرائض واجتناب النواهي، أداء الفرائض بواجباتها وشروطها وأركانها، واجتناب النواهي جملة وتفصيلا. فالأوامر يؤتى منها المستطاع، والنواهي تترك ما من غير ثنيا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فاجتنبوه. طيب الأوامر، فعل الأوامر واجتناب النواهي مجموع الأمرين ما يعبر عنه بالتقوى. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. الحديث المفصل: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال اجتنبوا ما استطعتم، صح ولا لا؟ لأن النواهي تصور تركه ولا يتصور العجز عن تركه. نعم قد تكون النفس غالبة ويخاصم ويجادل وينازع نفسه وشيطانه، ثم قد تغلبه فيكون غير مستطيع لمقاومة النفس والشيطان، لكن ومع ذلك فاجتنبوه، لا يعذر. إذا غلبته نفسه والشيطان يعذر؟ يقول ما استطعت، لا ما يعذر. الشطر الثاني داخل في التقوى، وفي التقوى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. معناه أن فعل الأوامر الذي هو الشق الأول من التقوى مربوط بالاستطاعة، والشق الثاني الذي هو اجتناب النواهي مربوط بالاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. التقوى عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي، صح ولا لا؟ طيب اتقوا الله ما استطعتم. والتقوى كما تكون بفعل المأمورات تكون بترك المحظورات. اتقوا الله ما استطعتم يشمل الأمرين. وفي الحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هل معنى هذا أن المنهي عنه مربوط بالاستطاعة، لأن التقوى معلقة بالاستطاعة، أو لا؟ المكره على فعل المحرم غير مؤاخذ، غير مؤاخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لم يستطع وهو في بصدد ترك محظور، لم يستطع ترك المحظور لأنه مكره. والله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعت، وما لا يستطيع الإنسان لا يؤاخذ عليه. والحديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وهذا يدل على أيضا من شأن ارتكاب المحرمات، وأنه أعظم من ترك المأمورات. وبهذا قال الإمام أحمد صراحة، لأن فعل المأمورات مربوط بالاستطاعة، معلق بالاستطاعة، ترك المحظورات بدون ثنيا حسن، ما في تعليق بالاستطاعة إلا من حيث الإجمال في التقوى، أما من حيث التفصيل فالمنهي عنه يجب تركه جملة وتفصيلا من غير ثنيا. شيخ الإسلام يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ها؟ أعظم من فعل المحظور، ويستدل على ذلك بأن معصية آدم فعل محظور، ومعصية إبليس ترك مأمور، ظاهر دليل ولا مو بظاهر؟ ظاهر دليل. لكن هل هذا القول أو الذي قبله يقبل على الإطلاق؟ ها؟ نعم، بحسب القوة في المأمور والقوة في المحظور. يعني الآثار المترتبة والآثام، يعني هل الأمر بالصلاة مثل الأمر بزكاة الفطر مثلا، أو الأمر بالزكاة زكاة المذ زكاة الفطر، أو الأمر بالصلوات الخمس مثل الأمر بصلاة العيد عندما نقول بوجوبها؟ لا، الأوامر متفاوتة كما أن النواهي متفاوتة. ورجح بعض أهل العلم من المعاصرين قول شيخ الإسلام وانتصر له. يترتب على هذا يعني القول بإطلاق له لوازم، له لوازم. لو أن شخصا حالق للحيته وشخص معفي للحيته لكنها بيضة ما غير، الحالق تارك فاعل لمحظور، والذي لم يغير تارك لمأمور جن غيروا، أيهم أعظم ذنب؟ على قول شيخ الإسلام وقول من ينصره وهو لا يغير بعد. لكن إذا أطلق، إذا أطلق من غير تقييد، كما أن القول الآخر إطلاق العكس بغير تقييد، من لازم هذا الكلام؟ لابد من التقييد. كيف؟ هذا بلا شك، حتى في مفردات، حتى في مفردات الرجال أفضل من النساء، هو تفضيل الجنس غير، لكن يبقى أنه من لوازمه أن من حلق لحيته أسهل ممن أعفاها ولم يغير. ولذلك إطلاق القواعد بهذه الطريقة غير سائغ، لا في القول الأول ولا في القول الثاني، لأننا ننظر هذا المأمور وما يقابله من محظور، والمسألة عند التزاحم. أنت في طريقك إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة وهي واجبة، في طريقك بغي وعلى رأسها ظالم ما تدخل المسجد حتى تقع عليها، أيهما أعظم؟ ترك المأمور وصلاة الجماعة ولا فعل المحظور؟ لا شك أن فعل المحظور أعظم وأشد، لكن لو كان المحظور أسهل أيسر بكثير مثلا في طريقك إلى المسجد، سوق فيه نساء متبرجات وأنت مأمور بغض البصر، تقول لا أستطيع، هل تقول أرتكب المحظور وأنظر إلى النساء وأروح أصلي بالجماعة أو أرجع أترك؟ لأن هذه المسائل تحتاج إلى موازنة، لأن الإنسان بصدد أن يكسب لا أن يخسر. ولذلك بعض الناس يقول لنا أنا لا أعتمر، لماذا؟ لأني إذا اعتمرت أرتكب بعض المحظورات من نظر إلى نساء متبرجات، والمسألة مكاسب وخسائر، يعني قد أخسر في سفري هذا. نقول في المندوب لك أن تنظر، في المندوبات لك أن تنظر في مصالحك وخسائرك. والله تقول أنا ما أقدر أعتمر ولا أحج نفل لأنه تعرض لكذا وكذا، لكن حج الفريضة، يمكن تترك الفريضة تقول أني قد أقع في محظور؟ لا. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ما عذروا، وإن كانت الفتنة قد تقع لبعض الناس، لكن في الفرض لا يعذر أحد، لا يعذر. اللهم إلا إذا وجد مثل ما ضربنا المثال أن في الطريق بغي وعلى رأسها ظالم يجبر الناس على الوقوع فيها. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى من فعل من أداء للفرائض على الوجه الشرعي، والنهي عن تعدي الحدود التي حدها الله تعالى إلى آخره. فوالله قسم، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة، الحلف من غير استحلاف على الأمور المهمة. وأما غير المهمة فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم. أما بالنسبة للأمور المهمة فينبغي الحلف عليها لأهميته. وقد أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقسم على البعث في 3 مواضع من كتابه، في سورة يونس في الآية 53 ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، في سورة السبأ في الآية 3 قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، وفي التغابن في الآية 7 زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي. 3 مواضع أمر الله نبيه أن يقسم فيها على البعث، فإذا وجدت الحاجة والمخاطب بصدد أن يكون لديه شيء من التردد فإنه يحلف على الكلام، لكن لا بد أن يكون هذا الأمر مهما، لا بد أن يكون الأمر مهما، فالحلف على الأمور المهمة مشروع. نعم عليش ما في معنى لأهميتها المهمة، الفتاوى المهمة، الفتاوى المهمة التي يكثر الخلاف فيها. نعم يجوز الحلف على غلبة الظن، يجوز الحلف على غلبة الظن. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، رجل واحد خير لك من حمر النعم، من حمر إسكان الميم النعم، حمر جمع حمراء، وبعض الناس يقول حمر النعم، هذا خطأ في الكلمتين، حمر جمع حمار والنعم جمع نعمة، وأما حمر فهو جمع أحمر وحمراء من النعم من الإبل التي هي أنفس الأموال عند أهلها. يدوكون أي يخوضون، يدوكون هذا تفسير كلمة وردت في الحديث، وعادة البخاري رحمه الله تعالى قد يفسر كلمة غريبة في الحديث وقد يفسر كلمة في القرآن ليست في الحديث لأدنى مناسبة، لأنه مر نظيرها في ترجمة في أثر في حديث فيفسر هذه الكلمة ولو لم ترد في الباب. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل، يعني هذا الباب فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، بل هي طريقه هو عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي، هذه طريقته وجادته وعادته عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي أيضا طريقة من اتبعه من الصحابة والتابعين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، هذه طريقتهم أنهم يدعون الناس، يدعون الناس على ما تلبسوا به، يدعون الناس على ما تلبسوا به من هذه النعمة التي هي أعظم النعم وهي شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى ما يعمل به، ومن الناس من يعمل ولا يدعو، ومن الناس من يدعو ولا يعمل، وهاتان الطائفتان ليست على طريقته وسبيله عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول لا بد من الجمع بين الأمرين، فإذا لم يحصل واحد لا يحصل الثاني، أو نقول الأصل الجمع بين الأمرين وهو الواجب وهو المتعين، لكن من عمل ولم يدعو هل نقول لو اترك العمل لأنك لست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هديه العمل والدعوة، عمل على بصيرة والدعوة على بصيرة، نقول اعمل واحرص على العمل على الدعوة، اعمل واحرص على الدعوة لتكون على سبيله عليه الصلاة والسلام. يقابله من يدعو ولا يعمل، من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه. أهل العلم لا يشترطون في الداعي ولا في الآمر والناهي أن يكون معصوما. نعم جاء التحذير وجاء التشديد في من يدعو الناس إلى الخير ولا يعمل به، وإذا رأوه في النار قالوا إنك كنت تدعونا وتنهانا وتأمرنا، قال نعم أمركم بالمعروف ولا أفعل وأنهاكم عن المنكر وأفعل. فهذا ليس من هدي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بغير عمل ولا أن يعمل من غير دعوة، بل يدعو إلى ما يعمل به. لكن أهل العلم يقولون الجهة منفكة، هو مطالب بالأمرين، هو مطالب بالعمل ومطالب بالدعوة، فإذا تخلف أحدهما لا يلزم من ذلك تخلف الثاني، فيؤجر على أجل دعوته ولو تخلف عمله أو قصر في العمل ما لم يكن في دعوته مستهزئا. ما لم يكن في دعوته مستهزئا، يعني بعض الناس يأمر لكنه إلى الاستهزاء أقرب منه إلى الجد، يعني حال مزاولته للمعصية يأمر بمعروف وينهى عن هذه المعصية. نعم نفس المعصية، يعني يجتمع شخصان على كرسي حلاق وكل منهما يزاول هذه المعصية، تحلق لحيته برضاه بطوعه واختياره، يلتفت على زميل يقول الحلق اللحية حرام، اتق الله ولا حق، هذا ناهي بجد ولا مستهزئ؟ مستهزئ بلا شك مستهزئ، لكن قد يتصور من مرتكب الذنب أن ينهى عنه ولا يعد مستهزئا، يعني في المعاصي التي لها ضراوة مثل الدخان، بعض الناس يدخن يقول لا أستطيع أترك الدخان، حاولت مرارا وجاهدت لا أستطيع، لكن أنت يا أخي اتق الله لا تدخن، يعني هذا قد يتصور منه، بخلاف من يزاول المعصية بإمكانه أن يتركها فورا، أن يتركها فورا. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. التنبيه على الإخلاص، لأنه إذا كان على بصيرة هو يدعو إلى الله وعلى بصيرة، لأن بعض الناس يزعم أنه يدعو إلى الله لكن مع ذلك في قرارة نفسه يدعو الناس إلى نفسه، وسمع شخصا يعظ الناس فقال له من أنت؟ قال ابن فلان، قال أنت ابن اعرفوني، ابن اعرفوني. إذا تكلم الإنسان اتجهت الأنظار إليه، تكلم الإنسان اتجهت الأنظار إليه فهو يريد أن يعرف، لأنه قال التنبيه على الإخلاص أدعو إلى الله على بصيرة، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فهو يدعو إلى نفسه، وهذا أمر فيه طرفان، فيه طرفان. الطرف الأول من يستغل كل مناسبة، أما بالنسبة إلى المخلص لله جل وعلا ويدعو إلى الله هذه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يستغل كل مناسبة من أجل أن يعرف في هذه المناسبات، يقابله شخص يصلي مع جماعة كبيرة في مسجد لمدة شهر ومع ذلك لا يعرفه أحد وهو من أهل العلم، هذا دليل على أنه قصر في مجال الدعوة، كلاهما مذموم، يعني كونه يمضي شهر على عالم يصلي مع جمع من الناس ولا يعرف ممدوح ولا مذموم؟ دليل أنه ما قدم لهم شيء، ويقول أنا لست ممن يقول ممن يدعو إلى نفسي ولست من يعرفوني، أنا أصلي خفية وأخرج خفية. نقول لا، هؤلاء يحتاجون ما عندك من علم، لكن لا تصير مثل ابن يعرفوني ولا تصير مثل الذي يصلي بحيث لا يعرف، لأن الناس يحتاجون العالم، هناك أماكن يتعين فيها البيان، يتعين فيها البيان، ودين الله جل سبحانه وتعالى وسط بين هذا وهذا، بين من يستغل كل مناسبة من أجل أن يعرف وراء ذلك أن يخدم، وبين من يصلي أو يخالط الناس مدة طويلة ولا يعرفه منهم أحد. هذا دليل على تقصيره وأنه لا فرق بينه وبين العامة. طب استوي له إيه، لكن ما يتأخر في وقت البيان، الخفي الحفي حينما لا تدعو الحاجة إلى البيان، لأن كل من الطرفين يعتريه ما يعتريه، لأن كون الإنسان يستغل كل مناسبة لحاجة تدعو إلى ذلك أو إلى غير حاجة، لمناسبة أو غير مناسبة، هذا لا شك أنه إن كان مخلصا فليبشر بالخير العظيم، وإن كان من أجل أن يعرف فيقدر ويصدر في المجالس وتخدم تقضى حوائجه، هذا شيء آخر، هذا من يدعو الناس إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، البصيرة من الفرائض لأنها سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يدعو على غير بصيرة وعلى غير علم فإنه على غير سبيله وغير هديه عليه الصلاة والسلام، على غير سبيله وعلى غير هديه وعلى غير سنته، مما دل ما يدل على أن البصيرة أمر لازم، لأن الدعوة من غير بصيرة على غير هديه وعلى غير سبيله عليه الصلاة والسلام. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، لأن دعوة غيره معه تنقص لله جل وعلا، الذي يدعو مع الله غيره هذا متنقص لله جل وعلا، وأنه يوجد في الوجود من يساويه، من يصلح أن يكون ندا له ومثيلا وشبها له، هذا تنقص. الخامس أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى، التوحيد تنزيه لله جل وعلا عن المسبة التي اقترن بها هذا الشرك. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، وما أنا من المشركين، يعني يعلن البراءة من الشرك وأهله ويفارقهم ببدنه وقلبه لئلا يحسب منهم، إذا كثر سوادهم عد منهم، إذا كثر سواد المسلمين عد منهم، ولذا وجبت الهجرة على المسلم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. السابع كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التي هي أوجب الواجبات وأعظم فرائض الدين بعد الشهادتين. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، بدليل أن الراوي جاء بهذا مرة وبهذا مرة، مما يدل على أن معناهما واحد. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب الذي دعي إلى الله فاستجاب من اليهود والنصارى، وهو لا يعرفها، لا يعرف لا إله إلا الله لكونه ممن عاش على التحريف لكتاب الله ولكلامه، ودعا معه غيره لا يعرفها، سواء كان لا يعرفها من حيث النظر أو من حيث التطبيق، سواء كان لا يعرف معناها وما تقتضيه وما تتطلبه، أو يعرف شيئا من ذلك لكنه بحال التطبيق لا يطبق ذلك فيدعو مع الله غيره. كما حصل من اليهود والنصارى، أو يعرفها ولا يعمل بها فيأتي بما ينقضها. الحادية عشرة، التنبيه على العلم بالتدريج، تنبيه على العلم بالتدريج، فإن مطعوك لذلك فأعلم، فإن أطعهم لذلك فأعلم، هذا تدرج وتدريج في التعليم. الثانية عشرة، البداءة بالأهم فالأهم، بدأ بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة. الثانية عشرة، مصرف الزكاة، تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، وهذا مصرف من المصارف الثمانية، ويجوز صرف الزكاة لمصرف واحد خلافا للشافعية الذين قالوا لا بد من أن تعم جميع المصارف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله جل وعلا. الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، من أين؟ من شبه اللي يكشفه، وهذه فائدة التنصيص على كون منها كذا. الخامسة عشرة، النهي عن كرائم الأموال لأنها تضر بالأغنياء، ومثل ما قلنا سابقا أن الزكاة كما شرعت دفعا لحاجة الفقراء وملاحظة لهم من قبل الشارع، هي أيضا فيها عدم إهدار حظ الأغنياء، فإياك وكرائم أموالهم. السادسة عشرة، اتقاء دعوة المظلوم، اتقاء دعوة المظلوم لأنها لا ترد، ويكون اتقاؤها باتقاء الظلم. السابعة عشرة، الإخبار بأنها لا تحجب، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الثامنة عشرة، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، من المشقة، بلغوا من المشقة مبلغهم في خيبر وفي تبوك ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأحزاب بلغهم مشقة وجوع وبرد شديد ووباء وأمراض، ومع ذلك صبروا. ولا يصبر الإنسان على هذه الأمور إلا لما يرجو مما هو أعظم منها، وهذه من أدلة التوحيد، لأنه لو لم يكن على حق في توحيده لله جل وعلا ما صبر على هذه الأمور. التاسعة عشر، قول لأعطين الراية من أعلام النبوة، رجل يحبه الله يفتح الله على يديه، لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون، تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا، فإنه برئ في الحال كأن لم يكن به وجع. الحادية والعشرون، فضيلة علي رضي الله عنه، وذلك مأخوذ من قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثانية والعشرون، فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم يفتح الله على يديه، ما فرحوا بهذا الفتح بقدر اهتمامهم بإعطاء الراية، الراية التي فيها أن من أعطيها فإنه يحبه الله ورسوله. الثالث والعشرون، الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها. علي رضي الله عنه جالس في مكانه، ما جاء ولا سعى، بينما سعى لها غيره لما أصبحوا هرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يرجو أن يعطاه، فهؤلاء سعوا فلم يعطوا، وعلي لم يسعى وأعطي، فهذا إيمان بالقدر، وهو مقدر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرابعة والعشرون، الأدب في قوله على رسلك، يعني توجيه نبوي لجميع القواد، لجميع القواد أن يلزموا التؤدة والأنات، وأن يتركوا الطيش والعجلة، لا سيما في مثل هذه المواطن التي قد يغفل فيها الإنسان عن تفكيره وعمله ما الذي كان يعمله في حال الساعة. الخامس والعشرون، الدعوة قبل إلى الإسلام قبل القتال، فادعوهم إلى الإسلام، فادعوهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا يعني فقاتلهم، وإن أجابوك فأخبرهم بشرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والقيام. السادس والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك، الذي هو القتال، مشروع لمن دعي قبل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون، لأنه سبق أن دعاهم إلى الإسلام. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب. وش وجه الاستدلال؟ الدعوة بالحكمة بالواجب وترك النوافل. بالحكمة أخبرهم بما يجب، يعني لا تخبرهم بكل شيء من فرائض وسنن، لكن أخبرهم الآن بما يجب واترك النوافل إلى وقت مناسب. ثامنة والعشرون المعرفة بحق الإسلام، نعم أنا منصوص عليه، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى من أداء للفرائض واجتناب للنواهي. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الثلاثون الحلف على الفتية، فوالله الحلف على الفتية وأعم من ذلك، الأمور المهمة يحلف عليها على الأمور المهمة ولو لم يستحذف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما دل وأعلم عن مكان المقاتلين لا شك أنه يأخذ حكم. على كل حال بحسب منفعته فائدة. على إيش؟ يلقى عنك شعر الكفر واغتسل، في رواية أخت يجب عليه. إذا بين في موضع واحد لا يلزم بيان في كل موضع. لكن أهل الكتاب ما داموا الكتاب وأهل العلم سير عندهم شبه فتكشف.